الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله تعالى والإيمان به، وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وله أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد، هذا فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، والرضا صفة فعلية من صفات الله الفعلية، وموجبها فعل الطاعة، فإن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا أطاعه واستقام على دينه. والرضا من الله تبارك وتعالى مرتبة فوق الرحمة والمغفرة، فإن الرضا هو رضا الله عز وجل عن العبد وعن فعله، وأما الرحمة فهو رحمته بعبده ولو كان مقصرا، والمغفرة هي مغفرته للذنوب، ولهذا يستغفر ويترحم على عموم المسلمين ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم لعظم منزلتهم وفضلهم، ولأن الله عز وجل أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وهذه خير المراتب، وهو أن يرضى العبد عن ربه ويرضى الرب عن عبده، ودون ذلك أن يرضى العبد عن ربه وقد لا يحصل الرضا من الله عز وجل عن العبد، ولكن أكثر ما يستلزم رضا العبد عن الله عز وجل رضا الله عنه، والشأن هو في رضا الله عن العبد، فإذا رضي الله عن عبده وفقه لكل خير وأعانه وسدده، وهي مرتبة عالية من مراتب الإيمان أن يرضى الله عز وجل عن العبد. والرضا رضا عام ورضا خاص، فالرضا العام هو رضا الله عن العبد كما رضي الله عن الصحابة وعن خيار الأمة كما دلت على ذلك النصوص، ورضا خاص وهو رضا الله عز وجل عن العبد في عمل خاص كما ذكر هنا في هذا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. فهذا رضا خاص في هذا المقام، وهو أن العبد إذا حمد الله على الأكلة إذا أكلها رضي الله عنه في هذا المقام، وهذا لا يستلزم الرضا عن العبد بالكلية، وإنما هو رضا خاص يتعلق بعمل خاص. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهذا دليل على أن صفات الله فعلية وأنها متعلقة بمشيئته، لأن رضا الله هنا كان ثوابا عن فعل العبد وهو حمده على الأكلة إذا أكلها، وهذا مما يرد به على من يزعم أن صفات الله قديمة وأنها لا تتعلق بمشيئته كالأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن وافقهم الذين يزعمون أن صفات الله قديمة وأنه منزه عن الحوادث ومنزه أن تقوم به الحوادث. وصفات الله عز وجل منها ما هو أزلي قائم بذاته، ومنها ما هو من أفعاله ومن صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته. وأما إضافة الحوادث إلى الله عز وجل فإن الحوادث والحدوث كما هو معلوم لفظ مجمل، فأكثر أهل الكلام يطلقون الحدوث على المخلوق، وعلى هذا الاعتبار فلا شك أن الله منزه أن تحل به الحوادث والمخلوقات، فإن الله عز وجل كما قال الإمام أحمد في مناظرته للجهمية: إن الله عز وجل بائن عن خلقه، وهو منزه أن يدخل في المخلوقات أو تحل به أو أن يحل هو في المخلوقات، وإنما هو بائن عن خلقه. وأما الحدوث بمعنى تجدد الشيء وهو ما يكون في مقابل القديم، فإن الله عز وجل وصف كلامه بأنه محدث كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال شيخ الإسلام: والمحدث هنا هو في مقابل القديم، فإن ما نزل من القرآن قديما هو قديم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما نزل بعد ذلك هو حديث ومحدث. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فهذا إضافة الحدوث إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يتنزه عن شيء أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وعلى هذا فنقول: الحدوث لفظ مجمل إذا أريد به المخلوق فالله منزه عنه، وإذا أريد به أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحدث من أمره ما يشاء فإن النصوص دلت على ذلك. ولا يمكن أن ينفى عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه، ولا يمكن أن ينفى عن الله ما أثبت له أعلم الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرضا هو من الصفات الفعلية، وهو متعلق بمشيئة الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرضى عن العبد بعد هذا الفعل وبعد أن يحمد الله على الأكلة، هذا دليل على أن رضا الله متعلق بمشيئته، وأنه يقع بعد فعل العبد ويكون ثوابا لفعل العبد. وفي هذا اللفظ أيضا دليل على أن رضا الله عز وجل إنما يتسبب فيه العبد بفعله، فإن العبد إذا فعل ما أوجب الله عليه وتقرب إلى الله بما يحب ويرضى رضي الله عنه، وهذا مما دلت عليه النصوص. يرضى عن العبد، العبد هنا لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، ويشمل كل من استقام على الدين، ولكن شرط العبودية هنا الإسلام، فإن العبودية على قسمين: عبودية كونية قدرية، فكل المخلوقات كلها خاضعة لله عز وجل، وكلها خاضعة لربها، وكل من أقر لله عز وجل بالربوبية فهو عبد له، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية الكونية القدرية التي تدل على خضوع المخلوقات كونا وقدرا لله عز وجل. والنوع الثاني من العبودية: العبودية الشرعية الدينية الاختيارية، عبودية شرعية دينية اختيارية، فهذه هي التي قام بها من استقام على الدين من الإنس والجن، لأنها متعلقة بالدين. ومن استجاب لله عز وجل واستجاب لرسول الله فهو عبد لله عز وجل، ويخرج من هذا الكافر الذي لم يستجب، فهذه عبودية شرعية. وهذا العبد هو الذي يرضى الله عنه، وهو المسلم الذي حقق العبودية الشرعية الاختيارية بدخوله في الإسلام وفي هذا الدين. يرضى عن العبد يأكل الأكلة، يأكل الأكلة يعني يطعم الطعام، والأكلة هو ما يؤكل ويطعم، والطعام يشمل الأكل والشرب، ولكن أكثر ما يطلق الطعام على ما يؤكل من أنواع الأغذية التي يتغذى بها الإنسان. يأكل الأكلة فيحمده عليها، فيحمده أي أن يحمد الله، الضمير يرجع إلى الله، أي يحمد الله عليها أي على هذه الأكلة. وهذا الحمد من العبد هو شكر لهذه النعمة، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد متعلق بالذات والصفات وبمن قامت به صفات الحمد، وأما الشكر فهو الثناء على الإحسان في مقابل الإحسان، فيقال لكل من أحسن إذا ما قام بتأدية الشكر يقال شكره، وأما الحمد فهو ثناء بصفات المحامد والكمال، وقد تكون متعلقة بالذات والأفعال. والحمد أفضل من الشكر لأنه أعم، لأنه يشمل الحمد على صفات المحامد في الذات والأفعال وعلى أداء النعم والإحسان. والله عز وجل حميد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، سواء حمده المخلوقون أم لم يحمدوه فهو حميد بذاته مستغن عن حمدهم، ولكن إذا حمده المخلوق اعترف له بهذا الفضل وجازاه الله عز وجل بالرضا عنه إذا حمد الله عز وجل. وإلا فالله عز وجل غني حميد، وأكثر ما يذكر الحمد ويثني الله عز وجل على نفسه بهذا الاسم الحميد مع الغني الغني الحميد، وذلك أن الحمد والغنى إذا ما اقترنا دل على كمال زائد عن الحمد والغنى إذا انفردا، فإن الحمد قد يكون بغير غنى في المخلوق والغنى يكون بغير حمد، ولهذا يغلب على أهل الجاه والمال الغنى ويحصل لهم نقص في صفات الحمد، ويغلب على أهل العلم والعبادة والفضل صفات المحامد ولكن فيهم نقص في الغنى. وقل أن يجتمع الغنى مع الحمد إلا لمن وفقه الله عز وجل، والله عز وجل هو غني حميد، فهو مع كمال غناه فهو حميد. وكثير من المخلوقين يحمله الغنى على الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا ظن الإنسان أنه استغنى طغى، ولهذا يكثر الطغيان في أهل الغنى. والله عز وجل مع كمال غناه فهو حميد، هو حميد في ذاته، حميد في أسمائه، حميد في صفاته، حميد في أفعاله. والعبد إذا قال الحمد لله أثنى على الله عز وجل بصفات المحامد وبما هو مستحق سبحانه وتعالى من صفات الحمد، ولا يتطرق النقص لصفات الله عز وجل بحال من الأحوال، لا من حيث الواقع ولا من حيث التقدير، فإنه حميد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. والعبد إذا أكل الأكلة حمد الله عليها وقال الحمد لله، وهذا ما شرع لنا أن نقوله بعد الطعام وبعد الشراب، شرع للمسلم أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، هذا أبلغ صفات الحمد. ولو قال الحمد لله يكفي، وإذا قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة فهذا أكمل وأفضل. والحمد من العبد يصحبه اعتقاد في القلب، وهو أن يعتقد العبد أن هذه الأكلة من الله، وأن الله هو الذي رزقه إياها، وأن الله هو الذي أنعم عليه بهذا الطعام. فكم لله من نعمة في اللقمة يأكلها الإنسان، ولهذا قال بعض أهل العلم كم لله من نعمة مغمورة في هذا الرغيف، هذا الرغيف الذي يأكله الإنسان ويأكله الغني والفقير، كم لله من نعمة فيه، فهو الذي أنزل المطر، وهو الذي أوجد هذه الحبة، وهو الذي أنبت هذه الحبة وأصبحت سنابل، الحبة الواحدة يخرج منها حبات، ثم بعد ذلك يسر الله حصاد هذا الحب، ثم يسر طحنه، ثم يسر عجنه، ثم يسر خبزه، ثم يسر نضجه، ويسر هذه الأسباب. فتأمل كم لله من نعمة في هذا الرغيف، وهذه المراحل التي يمر بها هذا الرغيف الذي يسر الله أيضا ثمنه لنا في هذه الأزمنة، وأصبح سهل المتناول لدى الكثير وعامة الناس إلا من بلغ مبلغا عظيما في الفقر، وإلا فهو بأرخص الأثمان. فلله عز وجل نعم عظيمة في هذا الرغيف. ثم بعد ذلك إذا يسر الله وجوده فالإنسان محتاج أن يعينه الله عز وجل على أن يطعم هذا الطعام. فكم من إنسان ملك الرغيف ولا يستطيع أن يأكله، منعه الأطباء وقالوا له لو أكلت لقمة أضرت بك ولربما مات من أثرها. فليس كل من ملك الرغيف يملك الانتفاع به. وكم من إنسان وضع اللقمة في فيه ما استطاع أن يبتلعها وما استطاع أن يوصلها إلى جوفه، وكم من إنسان وصلت اللقمة إلى جوفه وما استقرت فيه، وكم من إنسان استقرت اللقمة في جوفه وهضمها ولكنه لم ينتفع بها. فالإنسان محتاج إلى منة الله عز وجل عليه في هذا الرغيف قبل أن يوجد، وقبل أن يوجد الطعام، قبل أن يوجد الحب، إلى أن يصبح طعاما ييسر الله عز وجل الانتفاع به، إلى أن يكون دما في العروق ينتفع به الإنسان. فنعم الله عظيمة على العبد في هذا الطعام وفي هذا الرغيف، فما بالكم بما هو أعظم من الأرزاق الواسعة التي جعلها الله عز وجل يتلذذون بها ويأكلون مما لذ وطاب. وأصبح الناس أكلهم اليوم تلذذا، وأصبحنا نسمع من أبنائنا ونسائنا أحب هذا ولا أحب هذا، وهذا كله من الترف. وإلا كان قديما الناس يأكلون اللقمة ليسدوا بها الرمق، وأما اليوم أصبح الناس يتشهون في الطعام ويتشهون في الأكل، وأصبح طعامهم تشهيا. كل هذا من نعم الله عز وجل ومن توفيق الله عز وجل. وهذه الأرزاق خاصة التي تجلب إلى هذا البلد من كل مكان ويؤتى بها من أماكن بعيدة ويجتمع في أسواقنا وفي موائدنا ما لا يكون في كثير من البلدان التي تصدر هذه الأطعمة. فهذه من نعم الله على الناس في هذه البلاد وفي غيرها الذين حصلوا هذه النعم. فعليه من يشكر الله عز وجل، وأن يعلموا أن الأموال لا تأتي بالأرزاق، وأن حرص الإنسان على الرزق لا يحصل الرزق إلا بتوفيق الله عز وجل. فإن الأموال قد تكون طائلة ولا ينتفع بها صاحبها، وقد يملك الطعام ولا ينتفع به. فهذه من نعم الله أن يسر الطعام ويسر أكله ويسر الانتفاع به، فيستشعر العبد أن هذا من الله، وأن هذه اللقمة من الله، وأن الله هو الذي رزقه من غير حول منه ولا قوة. ثم ينطلق لسانه بما يعتقد قلبه. ولهذا اللسان قد يقول الكلمة ولا يعتقدها القلب فلا ينتفع بها. فكم من إنسان يقول الحمد لله ولكنه لا يستشعر نعمة الله عليه، ولا يستشعر هذه المراحل التي مرت بها هذه اللقمة التي يسرها الله عز وجل له ويسر له الانتفاع بها. فإن الله عز وجل لو شاء أن لا ينتفع الإنسان بالطعام، فكم من أناس اليوم كما يعلم الناس ويعلم الأطباء على وجه الخصوص لا تقبل نفوسهم الطعام ولو كان أمامه وهو مما لذ وطاب، ولكن نفسه لا تقبل الطعام، ويجد الطعام الحلو مرا ولا يسيغه ولا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة. فيسر الله عز وجل الإنسان الشهية التي تكون فيها شهوة للطعام، يطلب الطعام في الصباح وفي المساء وما بينهما، ويأكل الطعام، ثم ييسر الله عز وجل له هضمه وهو لا يشعر بذلك وينتفع به هذا الانتفاع الذي يكون قوة لبدنه وزيادة في نشاطه، فيقول بلسانه ويعتقد بقلبه، يقول الحمد لله، وهو يعلم أن الله هو الذي رزقه، وأنه لا حول له ولا قوة في هذا الطعام، وإنما هو من الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من مكملات حمد الله عز وجل على هذا الطعام أن يستعين بهذا الطعام على طاعة الله، وأن يأكل الأكلة يتقوى بها على طاعة الله، كما كان السلف يأكلون للتقوي على الطاعة، ولربما تركوا الطعام من أجل أن يتقووا بفراغ المعدة على الطاعة، ولربما أكل بعضهم ليتقوى بالطعام على القيام. كان ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قويا، وكان يسرد الصيام ويطيق الصيام ويتقوى بالصيام على طاعة الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه كان رجلا ضعيف البدن قوي الإيمان، كان يشق عليه الصيام، فكان يؤثر القراءة على الصيام ويقول أجد أنه يضعفني عن القراءة، وهذا من فقه الصحابة، فقوي البدن استعان بقوة بدنه على الصيام، وضعيف البدن استعان بالأكل على طاعة الله عز وجل وعلى القراءة، وكلاهما صحابيان جليلان فقيهان، وهذا مما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهما. منهم من يأكل ليتقوى على طاعة الله، ومنهم من يصوم ليتقوى على طاعة الله، وفي كل خير. والمسلم إذا أكل الأكلة يجب عليه أن يتقوى بها على طاعة الله، ولا يستعين بها على البطر وعلى الفخر وعلى معاصي الله عز وجل. فهذه الجوارح وهذه الأعضاء وهذا البدن خلقه الله من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب أن يسخر في عبادة الله وفي طاعة الله. البصر ينظر به في كلام الله ويتدبر به في آيات الله الكونية، يجري بصره في آيات الله الشرعية فيقرأ ويتدبر، ويجري بصره في آيات الله الكونية فيتفكر ويتدبر، والسمع كذلك يسمع به الدروس والمواعظ، ويسمع به تلاوة القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك اليد يجعلها عونا له على طاعة الله عز وجل، والقدم يجعله عونا يجعلها عونا له على المشي والخطى إلى المساجد وإلى دروس العلم، فيستعين بهذه الجوارح على طاعة الله عز وجل. قال ويشرب الشربة فيحمده عليها، يشرب الشربة، والشراب هو كل ما يتناول من السوائل من سائر الأشربة من الماء وما أشبهه من السوائل الذي يسد العطش، والطعام يسد الجوع، فالإنسان قوامه بالطعام والشراب، لا قوام للإنسان إلا بطعام يسد الرمق ويقوم به البدن، وكذلك الشراب الذي عليه مدار الحياة، فإن الله عز وجل جعل هذه الحياة على شرب الماء وعلى هذه السوائل التي لو فقدها البدن لهلك الإنسان بسبب فقدها، فهذه من النعم التي جعلها الله عز وجل استمرارا للحياة. العلماء يقولون نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، نعمة الإيجاد أن خلق الله الإنسان من العدم، ونعمة الإمداد أن أمده بالنعم وأمده بما تقوم به الحياة من الطعام والشراب. ويشرب الشربة فيحمده عليها، أي يحمده على الشراب الذي يشربه، وهذا يستوجب أن الإنسان إذا جلس على مائدة وأكل وشرب أن يحمد الله على أكله وعلى شربه، يحمد الله على أكله ويحمد الله الثاني على شربه، ويستشعر منة الله عليه أن هيأ له هذا الطعام وهذا الشراب، يعتقد ذلك بقلبه ويجري لسانه بما يعتقد بقلبه، يحمد الله عز وجل. هذا هو فعل العبد وفعل الرب عز وجل أنه يرضى عن عبده إذا حمده على الطعام والشراب، وهذا من فضل الله، ينعم بالنعم ثم إذا حمد العبد ربه بكلمة قال الحمد لله رضي الله عنه، فيعطي الله الجزيل ويرضى بالقليل، أعطاه الجزيل من النعم ورضي من العبد بالشيء اليسير وهو أن يقول الحمد لله. ومع هذا يغفل بعض المسلمين عن هذه الكلمة، يأكل طعاما حتى تمتلئ المعدة، ويشرب شرابا حتى لا يجد مجالا للنفس، ثم لا يقول بعد ذلك الحمد لله، نسي هذه النعم التي يباشرها ويتلذذ بها، يدور الحديث على الطعام والشراب، ويقوم الناس من موائدهم يغسلون أيديهم وهم يضحكون ويتبادلون الحديث، كثير منهم إلا من رحم الله ينسى أن يقول الحمد لله. ولهذا يشرع لذوي الفضل والخير وأهل الاستقامة الذين من الله عليهم بهذه النعمة إذا ما رأوا غفلة في المسلمين أن يجهروا بالحمد، أن يقول الحمد لله، لأن المسلمين ليس فيهم عناد، عامتهم كذلك، ولكن قد ينسى بعضهم من لم يتعود على ذلك، فإذا سمع هذا الحمد من المسلم تذكر هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله عز وجل له بعد طعامه وشرابه، فينطلق لسانه بالحمد والثناء على الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال المصنف رحمه الله قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. أولا هذا الحديث مختلف في تصحيحه، منهم من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، وقد حسنه ابن كثير، وذكر بعض الباحثين أن الألباني تردد في تصحيحه وتضعيفه، وأفرد بعض الباحثين رسالة بتضعيف هذا الحديث وذكر له عللا كثيرة، ولكن معناه تدل عليه النصوص، وكل ما ورد فيه فهو من الحق الذي يعني تدل عليه النصوص، إلا ما جاء من الخبر عن الملائكة أنه في كل موضع أربع أصابع وفيه ملك ساجد، فهذا يحتاج إلى يعني ثبوت، وإلا ما جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس وما هم فيه من غفلة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم بالله، فهذا مما تشهد به النصوص. قال أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء، الأطيط هو الصوت الذي ينتج عن الركوب على الرحل، وقيل أكثر ما ينتج هذا الصوت عندما يكون الرحل جديدا ويكون هناك صوت خاصة للأديم أو الرحل الذي يصنع من الجلود، عندما يكون جديدا يخرج صوتا إذا ما صعد الراكب عليه، ويكون هذا دليل على ثقل ما فوق هذا الرحل إذا ما صعد عليه الرجل العظيم، يسمع للرحل أطيط. قال أطت السماء، أي أصدرت صوتا كأطيط الرحل، وهذا مما يدل على ثقل ما فوق السماء. وحق لها أن تأط، أي إن هذا الأطيط هو مما يكون ناتجا عما فوق السماء من الملائكة الكرام الذين يعبدون الله عز وجل، ولعظم ما فوقها وكثرة ما فوقها من الملائكة. ثم قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله، أي ما في هذه السماوات على اتساعها موطن أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. هذا ثبت من قول ابن مسعود موقوفا عليه، وفي ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف تبعا لاختلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهذا مما تشهد به النصوص أن الناس لو علموا ما ينتظرهم من الحساب وما سيقدمون عليه من الأهوال لقل ضحكهم وكثر بكاءهم وما تلذذوا بهذه الملذات في الدنيا. ولهذا تجد علماء الأمة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضحكهم قليل. ولهذا يعد للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور النادرة أن يقال ضحك حتى بدت نواجذه، كانوا يعدون هذا من الأمور النادرة في النبي صلى الله عليه وسلم، يقال ضحك حتى بدت نواجذه. وأكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، ولربما كان الحامل عليه هو احتساب إضفاء السرور على أصحابه رضي الله عنهم، كان ضحكه تبسما. وأما أن يمتلئ ضحكا فهذا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل إن الصالحين يقل ضحكهم ويكثر بكاؤهم، ويكثر في أهل الغفلة الضحك ويقل البكاء، بل لربما إن عدم. ورأى أحد السلف شابا يضحك بملء فيه قال: فيما الضحك؟ فسكت. قال: هل تعلم أنك من أهل النجاة وأنك ممن يصدر من النار ويدخل الجنة؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قيل: فما رؤي ذلك الشاب ضاحكا بعد ذلك؟ فكانوا يعدون كثرة الضحك وامتلاء الإنسان بالضحك أن هذا دليل الغفلة، لأن الإنسان سيقدم على حساب وعلى أهوال وعلى أمور عظيمة تجعل الإنسان في حزن لما سيقدم عليه، خاصة إذا ما علم تفريطه في حق الله عز وجل. فإذا كان الموت تربص بالإنسان وينتظره في كل لحظة ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، فإن الإنسان يحمله على استقبال هذا اليوم الحزن يكون في القلب. ولهذا لو قيل للواحد منا الآن: أنت ستموت بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة، حزن كثير من الناس. ومع هذا نحن لا نضمن على الله أن نبقى ساعة واحدة، ومع هذا فينا من لا يحزن لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من هذه من ذكري هادم اللذات. سمي هادم اللذات لأنه يذهب اللذات، وتذكر الموت يقطع هذه اللذات. فذكر الموت مما يقلل من الضحك، كذلك الحساب وأهوال القبر وما يواجهه الإنسان في قبره وما يواجهه من سؤال الملكين هل يجيب أم لا يجيب، يحزن الإنسان لهذا. الناس اليوم يهتمون للدنيا ويخشى من الفقر ويحزن لذهاب المال ويخشى لخسارة وقعت بماله، يحزن عليها حزنا عظيما. فكيف بالخسارة العظيمة عندما يخسر الإنسان نفسه والعياذ بالله وأهله؟ فإن من خسر نفسه وأهله من دخل النار فحيل بينه وبينهم بدخول النار والعياذ بالله، بخلاف المؤمن فإنه يكون في الجنة مع أهله، ويرفع المؤمن إلى أعلى درجة من أهل بيته. فهذه الأهوال تقلل من الفرح وتكثر من الحزن، ولكن الإنسان يكون معتدلا إذا ما تأمل رحمة الله عز وجل وكان على رجاء من الله عز وجل وكان على خوف من ذنوبه حصل له اعتدال بين الحزن الذي يفسد الحياة وبين الضحك والفروح والفرح الذي لا يحصل إلا من الغافلين، يكون هناك اعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هيئة أهل الفرح الذين يكثرون الضحك، ولم يكن على هيئة أهل الحزن الذين يحزنون ويعطلون هذه الحياة وينقطعون عن الأسباب، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يضحك ولكن ضحكه كان تبسما، ويحزن وحزنه ما حمله على ترك الأسباب، وما أفقده الشعور كما حصل لبعض من كان يخشى الله عز وجل ويصرع ويغشى عليه ويبقى أياما وهو مغشى عليه، ولربما مات من الخوف كما حصل لبعض العباد. فسئل بعض السلف عن هؤلاء فقالوا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء، وحال هؤلاء أفضل من حال العصاة، لأنهم غلبوا جانب الخوف فحملهم على الحزن، ولربما مات الرجل من الحزن ومن الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الخوف والرجاء فحصل له ولأصحابه اعتدال بين الحالين، وهذا أفضل ما يكون، لأن هذه الحياة لا تقوم ولا يمكن الإنسان أن يؤدي العبادة ولا يفرغ لطاعة الله ولا يفرغ قلبه لعبادة الله إلا أن يكون في حال اعتدال بين الحزن وبين الفرح، فالفرح الذي يزيد عن حدوده يحمل على خفة العقل وعلى هدوء القلب، ولربما حمل الإنسان على البطر وعلى الاشتغال بالدنيا فيفقده اتزانه، والحزن الذي يكون في القلب الشديد يمنع الإنسان من الأعمال، ولهذا تجد الحزين منقطع عن العمل كئيب لا يشتغل بما ينفع، وهذا أيضا معيق عن العمل. فخير الأمور أن يكون الإنسان وسطا بين الحالين. قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرة والحساب لم يحصل لنا، والعلم يتفاوت من جهة نوعه ومن جهة قوته، مثل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب وبالصراط وبالجنة والنار، قد يقال أن جنس هذا العلم الآن معلوم في الأمة أن الناس يعلمون الحساب والجنة والنار، لكن هل قوة العلم بالجنة والنار والصراط والحساب الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كقوة العلم الذي يحصل لنا؟ لا. ولهذا كان من الصحابة من يعتقد هذه الأمور وكأنه يرى الجنة والنار بين عينيه، وكأنه يرى الحساب بين يديه، وكأنه يرى الصراط بين عينيه، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، يعلم وجود الصراط والجنة والنار ولكنه لا يستحضرها كما يستحضرها السلف، وكانت قلوبهم قريبة، إذا ما سار في الطريق ورأى شجرة مثمرة تذكر أشجار الجنة، إذا ما رأى الثمار تذكر ثمار الجنة، إذا ما رأى أهل الترف والنعم وما هم فيه من زينة تذكر زينة الجنة، إذا رأى الحدائق تذكر حدائق الجنة، إذا رأى الأنهار تذكر أنهار الجنة، إذا رأى النار تذكر النار وخاف منها، وحمله النظر لنار الدنيا على الخوف من نار الآخرة، هذا بخلاف ما عليه أهل الغفلة، فهو ينظر إلى النار ولا يتذكر نار الآخرة، وينظر إلى ترف الدنيا وإلى ملذات الدنيا ولا يستعين بها على طلب اللذة الأبدية في الجنة. فالناس يتفاوتون في نوع العلم وفي قوته، ولهذا اليقين يتفاوت، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فعلم اليقين هو المرتبة الأولى وهو ما يحصل بالحواس، وعين اليقين المرتبة الثانية وهي أقوى, وهو ما يحصل بالعين. عندما يرى الإنسان الشيء بعينه يحصل له قوة, ولهذا يقال ليس من رأى كمن سمع. يعني لاحظوا, السمع وسيلة للعلم, سمع بشيء أصبح عالما به, ولكن إذا رآه فازداد به علما, ولهذا يقال ليس من رأى كمن سمع. الذي سمع علم, ولكن الذي رأى ازداد علمه بما رأى, ويحصل له مرتبة عين اليقين. المرتبة الثالثة حق اليقين, وهو زيادة في العلم وزيادة في اليقين. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المراتب بمثل في حقيقة العسل. يقول هذه المادة, مادة العسل, إذا سمع إنسان عن العسل علم وجود العسل, وإذا رآه بعينه ورأى هذه المادة حصل له مرتبة عين اليقين, وإذا أكله عرف هذه الحقيقة على وجه لم يحصل للأول ولا للثاني, لأن الذي سمع يعلم وجود العسل وأنه يخرج من النحل, والثاني الذي رأى رأى لون العسل وهو متميز عن غيره من الأطعمة, ولكن لم يعرف طعمه ولم يجد أثره في الشفاء وفي قوة البدن, فإذا أكله أصبح يعني من أصحاب مرتبة حق اليقين. ولهذا المؤمنون يعلمون الله بما بلغهم من الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, فإذا رأوا الله يوم القيامة بأعينهم وأبصارهم ازدادوا علما ويقينا بالله, حتى إن الشهداء ليتمنى الشهيد أن يرجع في الدنيا ويقتل في ذات الله 70 مرة. لماذا؟ لأنهم علموا بأعينهم ورأوا بأبصارهم ما لم يكن معلوما لهم بأسماعهم. فالمقصود أن الناس يتفاوتون في العلم وفي قوته وفي قوة اليقين, واليقين لا بد منه في أمور الآخرة, ولكن الناس يتفاوتون في هذه المراتب. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, وهذا من أثر العلم. ولذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله, وخشية الله تورث البكاء والحزن على تفريط العبد في ذات الله عز وجل. وما تلذذتم بالنساء على الفرش, وما تلذذتم بالنساء على الفرش, لأن هذه لذة عابرة يتلوها آلام وحساب, والإنسان إذا اهتم بأمر في المستقبل شغله همه عما هو فيه من لذة, ولهذا تجد أن أصحاب الهموم لا يتلذذون بشيء من هذه الملذات, لأن الهم قد شغله عن هذه الملذات. وهذا فيما أباح الله من التلذذ بالنساء من الزوجة, وما أباح الله عز وجل من التسري عند وجود الإماء. وأما إذا كان هذا في المحرم والعياذ بالله فهذه غاية الغفلة وغاية التفريط, وهو التلذذ بما حرم الله عز وجل والغفلة عن الحساب الذي سيجده الإنسان بعد هذه اللذة التي هي دقائق وثواني, ويتبعها الآلام الباقية التي يتجرعها صاحب هذه المعصية الدهر. فإن هذه اللذات قليلة, وهي قليلة من حيث الوقت ومن حيث الزمن, وآلامها باقية دائمة. ولهذا من تاب من هذه المعاصي يجد في نفسه ألما وحزنا يصاحبه مدى الحياة كلما تذكر هذه المعصية, وهذا إذا هداه الله عز وجل ووفقه. وأما إذا مات وهو لم يندم فسيندم ندما عظيما عندما يعاين الحساب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار الزناة الذين يجعلون في تنانير من نار جهنم والعياذ بالله, يعذبون في هذه التنانير, وهذا الجزاء من جنس العمل. لما كانت هذه الشهوة تسري على البدن وعلى الجوارح جعل الله عقوبتها على جميع البدن. ومما حصل لبعض خيار الأمة ما حصل لعمر رضي الله عنه في آخر حياته، كان يقول: والله إني لو نظرت لهذه المرأة أو لهذا الجدار ليستوي عندي هذا وهذا. مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل إذا علم الآخرة وما ينتظره تساوت عنده هذه الأمور وهانت عليه هذه الشهوات. وكان يقول هذا في آخر حياته رضي الله عنه، وأنه يستوي عنده أن ينظر إلى امرأة أو إلى الجدار، وهذا دليل ضعف الشهوة يعني لديه لما شغل القلب من الحساب. وأيضا ما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا على إقلال من هذا الأمر، حتى إنه وصف بعضهم أنه يأتي أهله كالطير ولا يعني يبالغ في هذا. وعلى كل حال فالاعتدال في هذه الأمور، أن الله عز وجل أباح النساء وأباح ما أباح من النكاح، ومن اشتغل بما أباح الله عز وجل ولم يشغله عن طاعة الله عز وجل فلا لوم عليه. ولكن هناك مراتب حصلت لبعض الصالحين من غير تكلف، انشغلت قلوبهم بالحساب فضعف طلبهم لهذه الأمور. قال: ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. ولخرجتم إلى الصعودات، والصعودات هي الطرق وهو جمع صعيد، والصعيد هو الطريق البارز، وقيل الصعيد هو الأرض التي تكون خارج البناء. لخرجتم إلى الصعودات أي إلى البراري أو إلى الطرقات، تجأرون أي تتألمون وتئنون لما تجدون من حزن ما ينتظركم من الحساب. قال المصنف: قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس، يعني شاهد هذا في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لهذا الحديث السابق له شواهد في بعض ألفاظه، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة قطعا. وهذا الذي دل عليه حاله عليه الصلاة والسلام، أنه لعلمه بالآخرة كان يخشى العقوبة، وكان يخشى أن ينزل بهم سخط من الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على صداق الزوجة المؤخر زكاة؟ ومن يخرجها ومتى؟ وإذا تأخر إخراجها مدة طويلة كيف تحسب الزكاة؟ صداق المرأة إذا استحق لها على زوجها فهو كالدين الذي يتعلق بالذمة، فيجب عليها أن تؤدي الزكاة إذا بلغ النصاب، وإذا لم يبلغ النصاب ليس فيه شيء، وإذا أخذته وأنفقته ليس فيه شيء. لكن إذا حال عليه الحول وهو مستحق لها، وهو الصداق الذي تستحقه، ليس الصداق الذي يسمى مؤخر عند بعض المسلمين في أعرافهم ويسمى مؤخر ولا يكون مستحقا للزوجة إلا بمفارقة زوجها، يقيدونه أحيانا بهذا، فهذا ليس بمستحق لها لأنه معلق على فراقها، وكأنهم يجعلونه كالمكافأة لها أو كالعقوبة إذا فرقها الزوج. وأما إذا كان صداق مستحق وهو مسمى ولكنه مؤجل، إما لوقت يعني غنى الزوج أو مؤجل إلى وقت محدود، فهو كالدين إذا بلغ النصاب فإنه يزكى. وإذا كانت تخشى أن لا يعطيها حقها فيكون كالدين الذي يعني لا يرجى سداده، أو هو عند مماطل أو عند فقير. يقول بعض العلماء: إذا قبض يزكى عن السنوات الماضية. يقول السائل: من هو العالم الرباني وكيف نفرق بين من يفتي بعلم ومن يفتي بجهل؟ العالم الرباني قيل هو الذي يربي الطلبة بصغار العلم قبل كباره، والعالم الرباني هو الذي بنى علمه على الأدلة من الكتاب والسنة، وعلى رأس ذلك الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. وهذا وصف نادر في العلماء، العالم الرباني، ولا يطلق إلا على العلماء الكبار والأئمة الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهم قدوة للناس في الخير. وأما الفتوى بغير علم فهي جرأة يقوم بها الجاهل، فإن العالم إما أن يتكلم بعلم أو أن يسكت بحلم. ولهذا كان العلماء يقولون لا أدري، ويعدون هذه الكلمة من العلم، كما قالوا: العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، ويعدون لا أدري من الورع. وقال بعض الصحابة: من لم يتعود لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان يفتي بكل شيء فإنه لربما أفتى بغير علم، والعبرة ليست بكثرة الإجابة أو بقلتها، قد يمتنع العالم من الإجابة عن مسائل كثيرة، وقد يجيب على كل شيء. وبهذه المناسبة عقدت مقارنة بين اثنين من الصحابة رضي الله عنهما، بين ابن عمر وابن عباس، فقيل أن ابن عمر كان شديد الحرص على التوقف، وكان لا يفتي إلا قليلا، وكان ابن عباس رضي الله عنه متوسعا في الإجابة، فلا يكاد يتوقف إلا في القليل. وهذا كما ذكرنا في المقارنة بين الصحابة، فإن منهم من يغلب جانب الاجتهاد مع العلم والفقه ويرى نشر العلم وأنه أنفع، ومنهم من يغلب جانب التوقف ويرى أن السلامة لا يعدلها شيء. فكلاهما على خير، ولكن هذا بشرط أن يتكلم بعلم. وأما إذا تكلم بغير علم فإن هذا لا شك أنه هلاك بين، ومن تكلم بغير علم فإنه آثم ولو أصاب، لأن هذا العلم ليس هو مجال للتخرص وأن يتخرص الإنسان، وإنما هو علم موروث من الكتاب والسنة، إما أن يفتي بدليل أو أن يعيد المسألة إلى أصل شرعي يعلم دلالتها عليه. نعم. يقول السائل: ما هو الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري مع ذكر بعض الأمثلة؟ العلم الضروري قال العلماء هو الذي يهجم على النفس من غير طلب، مثل علم الإنسان الآن بطلوع الشمس، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى تكلف، ولو قلت لإنسان أقنع نفسك في أن الشمس لم تطلع ما استطاع أن يدفع هذا العلم عن نفسه. ومثل العلم المستفيض في الناس بوجود بلد اسمه الصين أو أمريكا، فهذه الأمور المستفيضة في الناس من وجود البلدان المعروفة التي استفاض وجودها في الناس هو من العلم الضروري. وأما النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال، لأن النظر عند أهل الكلام، وهذا التعريف والتقسيم مأخوذ منهم، هو الاستدلال. فالعلم النظري هو ما يحتاج إلى استدلال وإلى جهد من المستدل، سمى علم نظري. ثم يجعلون العلم الضروري قطعي من جهة الأثر، والعلم النظري ظني، وهذا باعتبار الحواس في تحصيل العلم. ولهذا جرهم هذا إلى أن طعنوا في بعض النصوص في أخبار الآحاد وزعموا أنها ظنية. وأما الذي عليه السلف ومن هو على طريقهم فيجعلون جميع ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة من العلوم القطعية التي هي في قوتها أقوى من العلوم الضرورية، إن العلم الضروري مرجعه إلى الحواس، وأما العلم بالكتاب والسنة فمرجعه إلى الوحي، ولهذا هو مقطوع به. لا تصور يا ابني، لا تصور. فالعلم الضروري مرجعه إلى الحواس، وهو ما طرق السمع وهجم على النفس، وأقوى منها الوحي، وهو ما بلغنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن يصدق به ويكذب بما دلت عليه الحواس، كما ذكرنا في أمثلة أن الإنسان لو نزل عليه وحي يرى أن هذا الشيء على غير ما ترى عينه فإنه يصدق بالوحي ويكذب ما ترى العين، لأن هذه العين يصيبها المرض والوحي ليس هو عرضة للخلل والنقص. نعم. يقول السائل: ما هو تعريف مصطلح السلفية الوسطية؟ فقد سمعتهم بعض الإخوة، وما هو معناه؟ أعيد السؤال. يقول السائل: ما هو تعريف مصطلح السلفية الوسطية؟ فقد سمعتهم بعض الإخوة، وما هو معناه؟ السلفية معروفة، وهو منهج السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهم القرون الثلاثة المفضلة، ومن سار على طريقهم ينسب إليهم يقال سلفي، وهذا هو المنهج الحق، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، أن الحق الذي دلت عليه الأدلة هو ما كان عليه السلف، ولهذا يقيد فهم النصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأما تقسيم السلفية بمعنى من ينتسب إلى هذا المنهج إلى وسطية وغلاة ومتساهل فهذا غير صحيح، هذا باطل. المنهج السلفي منهج واحد وهو مستمد من الكتاب والسنة. وأما من ينتسب إلى هذا المنهج، نعم، فيهم الغالي، فيهم المتهاون، وفيهم المعتدل. أما السلفية في حقيقتها هو منهج معتدل. وأما انتساب الناس مثل الآن من ينتسب للإسلام، فيهم الغالي وفيهم المقصر وفيهم المعتدل. وأما أن يقال سلفية متوسطة سلفية غالية فهذا غير صحيح، ولكذلك لا تنسب إلى البلدان سلفية كذا وسلفية كذا أو إلى القبائل. منهج السلف منهج واحد عليه الناس في كل الأعصار والأمصار، من علمه واعتقده وسار عليه فهو على هذا المنهج. وأما من انتسب إليه، نعم، قد ينتسب إليه الغالي، وقد ينتسب إليه المقصر، وقد ينتسب إليه الممتثل لهذا المنهج. نعم. قل السائل: ما هو حكم فوائد شهادات بنوك الاستثمار أو فوائد البنوك؟ ماني فاهم ما المقصود بالفوائد. المقصود بالفوائد هي العوائد التي تعطى من البنوك، إذا كانت هذه من الفوائد التي تسمى فوائد وهي من الربا الذي يعطى على الأموال هذا محرم. وأما هذه السندات أنا لا أعلم يعني حقيقتها، لأن مصطلح السندات فيه تفصيل كبير. نعم. يقول السائل: ما هو حكم الأذانين في صلاة الجمعة؟ هل هو سنة أم ماذا؟ لأن نرى بعض المساجد تؤذن أذانا واحدا. نعم، سنة بفعل عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه سنى الأذان الثاني، وذلك لأنه اتسع الناس فرأى أن ينبه الناس إلى يعني الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قد ذكر العلماء أن ما سنه الخلفاء الراشدون في مدة ملك مدة خلافتهم أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بسنته وعطف عليها سنة الخلفاء الراشدين ثم حذر من البدع، فدل على أن سنة الخلفاء أنها من السنة وليست من البدع. نعم. يقول السائل: هل يشرع لمن عليه دين أن يتصدق صدقة التطوع، أو أن ذلك لا يشرع حتى يقضي دينه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الصدقة اليسيرة التي لا يحب المسلم أن ينقطع عنها فهذا حسن، وأما أن يتصدق بأموال طائلة يكفي لسداد هذه الديون فقضاء الدين مقدم على الصدق. قل السائل: رأيت مع أحد الزوار قبل المغرب كتابا فيه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، فما حكم ذلك؟ حكمه شرك. هذه الصيغة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ألفاظ لم تثبت وفيها ألفاظ شركية، يضاف بعض يعني أفعال الرب عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الصيغ وأن يرضى لنفسه بما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي الصيغة المعروفة التي نقولها في صلاتنا. يقول السائل: ما هي أوقات النهي، وهل هناك نهي مغلظ ونهي مخفف، وما هي الصلوات التي تشرع أو يشرع فعلها في أوقات النهي؟ أوقات النهي ثلاثة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعند زوال الشمس وهو أقصر أوقات النهي، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ونعم هناك وقت مشدد في النهي، وقيل هو عند تضيف الشمس للطلوع والغروب، وقيل أنه إنما نهي عن الصلاة في هذا الوقت لهذا الوقت، وهو وقت سجود المشركين للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ولهذا كان بعض العلماء يرى أن الوقت ينقسم إلى قسمين: وقت مغلظ ومخفف، ويرى أنه لا بأس بالصلاة في الوقت الموسع، وأما عند تضيف الشمس فإنه يمنع من الصلاة، ومنهم من لا يفرق هذا التفريق. نعم. يقول السائل: أيهما أعظم، منزلة المحسنين أو الصديقين؟ الصديقون أعظم من المحسنين، لأن المحسنين كثير في الأمة، ومراتب الدين ثلاثة: المؤمن المسلم والمؤمن والمحسن، والمحسنون كثر في الأمة، وأما الصديقون فقليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد أحد ورجف به قال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. وذكر أن الصديق أبو بكر، والشهيد هو عمر رضي الله عنه، وشهيدان في بعض الألفاظ وهما عمر وعثمان. فالصديقية مرتبة عالية، ولا شك أن عمر رضي الله عنه وعثمان أنهما إن شاء الله من الصديقين، ولكن إذا ذكر أبو بكر مع غيره فامتاز من الصديقية بما لم يثبت لغيره. نعم. يقول السائل: كم يجلد شارب الخمر؟ شارب الخمر يجلد 80 جلدة، واختلف فيه هل هو حد أم تعزير. نعم. يقول السائل: نريد منكم توجيه نصيحة للمعتمرين الذين يتزاحمون ويجرون بسرعة وضجة عندما يصلون إلى الروضة. الذي ينبغي للمسلم أن يراعي أداب المسجد، وأن يكون فقيها بعبادته، فإن الصلاة في الروضة لا شك أن فيها فضيلة لفضل هذا المكان، ولكن بعض الناس يسعى لتحصيل الفضيلة مع ما يرتكب من الذنوب، وهو تخطي الرقاب والمرور بين يدي المصلين والأذية، ولربما وقعت خصومة وتزاحم. ثم أيضا ينبه إلى أن الفضيلة في الصلاة إذا كانت متعلقة بذاتها فهي أفضل من الفضيلة متعلقة بمكانها، مثل رجل صلى في آخر المسجد بخشوع وأكثر من الدعاء ووجد في قلبه رقة ودمعت عينه من خشية الله، فهذه الصلاة أفضل من الصلاة التي تكون في الروضة من غير خشوع. فينبغي المسلم أن يكون فقيها بدين. العبرة ليست بأن تصلي في هذا المكان، ولكن كيف تصلي. ليست